حصريا على موقع djkimo.com. انا لما كنت انتو ما كنتوش، وما انتو كنتو ما شفتو الكوش. انتو فين اصلا وانا فين؟ الفرق شاسع ما تحلاهوش. انا العقدة لكل دول عشان في كاريزما وقبول. ربك ميزني عن الباقي، بدخل قلب الناس على طول. طبعا اتخضيتو لما انا جيت تاني اتهزيتو. دخولي مرعب اسمي شايب، رقم واحد لو كنت نسيتو. واخدة من كل لقطة بطلة ما بينكم برصد خطة. ايوه غيرهم واللي شغلهم ان انا طب وهم اونطة. الساحة ساحتي وانا اللي بسوق، وانتو يا دوب كرتو محروق. ياللي فاكرين نفسكوا فوق، انا ببص عليكم من فوق. الصبر طيب عالقندال، مفيش داعي للاستعجال. لسه حسابكم وقته ما جاش، اتقالوا على رزقكم يا عيال. ايوه مش على كيفهم، علشان بيحاولوا بكرفهم. ينكشوني ولا يشغلوني لما هفضلوا مقرفهم. هم كل طموحهم ان انا رد عشان افرحهم. رد عليهم هيعلي فيهم، غلبانين عايزين يصيطون. ينكشوني ولا يشغلوني لما هفضلوا مقرفهم. هم كل طموحهم ان انا رد عشان افرحهم. رد عليهم هيعلي فيهم، غلبانين عايزين يصيطون. على موقع djkimo.com.